ليس هناك احد افضل من ابو سلمة، لكن اقول هذا الدعاء طاعه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا عندنا قاعدة يقول لك ايه، من ترك شيئا لله اوضع الله خيرا منه، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي قالت هذه الكلمه، ولا تظن ابدا ان هناك احد افضل من ابو سلمة ابدا. فلما قالت هذا الدعاء تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل من ابو سلمة. ام سلمة زوجة النبي في الدنيا والآخرة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اني امرأة اطيل ذيلي، ذيلي يعني ايه؟ يعني بتطول ايه؟ الجلباب، فتضر من خلفي، زي سلسلة فرح المرأة في دلوقتي الشارع، يعني طويل من تحت ومفتوح من ايه؟ او ايه؟ مفيش حاجة من فوق خالص، حتى صدرها كله وكتفيها وشعرها ونحلها، ولا حول ولا قوة الا بالله. ام سلمة تقول للرسول: اني امرأة اطيل ذيلي، يعني بخلي ايه؟ الجلباب يضر من خلفي، وامشي في مكان القدر، مجالس، ميت ملقاه، او طين، او وتر، او اي شيء، امشي في مكان القدر. فقالت ام سلمة لنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لام سلمة: يطهر من بعده. يبقى المكان الطاهر اللي هو التراب الجاف، ها، يطهر ذيل ثوبك اذا مشيت على هذا المكان بعدما تنجس هذا الثياب، يعني يطهر من بعد، يطهر من بعد. يبقى يجوز المرأة يكون ثيابها طويله وتذهب تروح في الشارع وتذهب الى المسجد لتصلي، وتصلي في ثوبها او في البيت او ما شابه ذلك. والحديث صحيح لأبي داود والترمذي وابن ماجه. طيب، كيف أطهر أسفل النعل؟ كيف أطهر أسفل النعل؟ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله، لأن كان الأصل في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بيصلوا في النعل، اللي بيصلوا في النعل، لأن الإنسان رجل في الحذاء. وممكن الانسان العسكري مثلا او رجل الشاب في الجيش اللي في الداخليه او في الجيش يصلي بنعله وهو واقف على السلاح او في الخدمات وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعله. ده لو احنا نصلي في النعل، في الوقت المكيف في المساجد، طب نقلع لنعل الصلاه. ولينظر في الميناء، فإذا رأى خبثا فليمسحه بالأرض، يحكه في الإيه؟ في الأرض. ده الكلام ده لو هيصلي فيه، لو كان في صحراء أو ما شابه ذلك، ثم يصلي فيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في أبي داود وهو صحيح كما صححه الألباني. طيب، كيف أطهر الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ طبق أو أي إناء فيه طعام أو شراب وأكل أو شرب منه الكلب، كيف أطهر هذا الإناء؟ هو لو الأكل، لو الكلب أكل أو شرب في إناء أرميه، ولا ممكن أستعمل أنا حتى؟ في بعض الناس ممكن مثلا يكون عنده كلب حراسة وعامل له إناء يأكل منه ويشرب ويتركه للكلب فقط، لكن ممكن الإناء اللي شرب فيه الإيه؟ الكلب أو أكل فيه ممكن الإنسان يستعمله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابه يفعلون ذلك. طبعا كان عندهم قله اوائل، لكن احنا عندنا الان ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور اناء احدكم، يعني ممكن يستعمل هذا الاناء اذا ولغ فيه الكلب، يعني اكل او شرب، ان يغسله سبع مرات او ولهن بالتراب، او ولهن بالتراب كما في مسلم، كما في صحيح مسلم. يعني انت لو اكلت الكلب او شربت الكلب في إناء وأردت أن تستعمله يجب أن تغسله سبع مرات. أول مرة بالتراب، بالتراب اللي في الشارع، ثم تغسله ست مرات بالماء أو بالصابون، وفي رواية ثمانية مرات أولهن أو آخرهن بالتراب. المهم يكون في مرة بالتراب. وأحد العلماء في علم البيولوجيا وغيرها القفاء دخل الإسلام في ذلك، وأراد أن يأتي بإناء ووضع فيه طعام وسقى أو أكل منه كلب، وأخذ يغسله مئات المرات بأفضل المساحيق العالمية